نعم شيخ. في أسئلة شيخ عندكم؟ السائل يسأل: هل الخطبة في صلاة الكسوف قصدا أم اتفاقا؟ بمعنى هل تكون الخطبة مقصودة بعد الصلاة؟ والله هذا هو الأفضل، أن تكون هناك خطبة بعد الكسوف وبعد الصلاة للتذكير، هذه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون هناك خطبة للتذكير، لأنك صليت صلاة الكسوف، ولكن لماذا صليت صلاة الكسوف؟ ما هو الكسوف؟ ما هو الكسوف؟ وهو قد يقع في عمرك مرة مرتين، فلا بد للإمام أن يخطب بعد الصلاة ويبين معنى الكسوف، ويذكر الناس نعم أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى بأن هذه من آيات الله، وإن الله يخوف عباده بهذه الآيات، يعني هذا مبدأ التذكير، هذا مبدأ التذكير، فهذا مستحب ومندوب بعد الصلاة. طبعا كم؟ بعد الصلاة. طيب هل سبقت؟ أيوة. كيف تثبت صلاة الكسوف، الاستفاضة أم بخبر؟ الواحد كيف تثبت صلاة الكسوف؟ كيف تثبت؟ كيف يعني تثبت؟ يعني بالنداء، يعني إذا كسفت الشمس فينادى الصلاة الجامعة، الصلاة جامعة ينادى هكذا، والناس يحضرون في المسجد ويصلى، يحضرون في المسجد ويصلى. طيب التعليل البيهقي للحديث: سبب تدليس حبيب هل يتعارض مع قول أهل العلم أن التدليس في سيهين محمول للسماع؟ أين هذا قول أهل العلم بأن التدليس في الصحيحين محمول على السماع، إلا ما تعذر جمع، إلا ما تعذر، فما تعذر لا بد من التعليل، كما هو حديث حبيبنا بثابت الآن، لا يمكن الجمع بين ركوعين في كل ركعة وثمان ركوعات وأربع ركوعات في كل ركعة، لا يمكن جمع بينهم، فهنا لا بد أن يحمل هذا، هذا لا بد أن يعلل بالتدليس، وليس لنا غير هذا، وليس لنا غير هذا السبيل. وكما قلت لكم نحن في باب التدليس لا بد أن نتخذ قاعدة هذه. طيب الشيخ، ثم هذا القول كما قلت إخواني، هذا يعني ما زاد على ركوعين في ركعتين، كل حديث زاد على ركوعين في ركعتين فهو إما شاذ أو معلل، هذا باتفاق أهل العلم، كما قلت ابن عبد البر والبيهقي وابن تيمية وابن القيم، وفي دورنا مشايخ كثيرون كلهم يقولون هذا، كل حديث يخالف حديث عائشة فهو إما شاذ أو معلل، شاذ يعني رجال ثقات ولكن شاذ، معلل بأن فيها إلا، إما إلا التدليس أو إلا الضعف، شاذ أنه مخالف لما هو أوثق من هذا، إما شاذ أو معلل. نعم هذا كيف الشيخ يقول؟ هل تتجلى الكسوف منفرد من هل تصلى الكسوف منفردا من غير جمع؟ نعم، هذا قال بعض أهل منهم أهل الكوفة، قالوا لا يحتاج إلى الجماعة بل يصلى بالانفراد، بل منهم من قال يعني يكره الجماعة في النهار، يكره الجماعة في النهار ويصلى بدون جهر، بدون الجهر يصلى سرا، يعني كل واحد يصلي بنفسه لنفسه، هذا قال به بعض أهل العلم من أهل الكوفة، ولكن حديث صحيحة كما هو سمعتم الآن ورأيتم إن النبي صلى بجماعة. نعم شيخ الفاضل، بما تدرك الركعة في صلاة الكسوف، بالركوع أول أم الثاني؟ أيوة. وأي من أيوة أرسلك الإمام هو في الركوع الثاني، أو أي من أدرك الإمام وفي الركوع الثاني هل يقضي ركعة الأولى؟ سمعتم هذا السؤال؟ يعني إذا أدرك الرجل ركعة الأولى الركوع الأول ولم يدرك الركوع الأول وأدرك الركوع الثاني، فهل يعتبر هو مدرك الركوع أم لا؟ هذا السؤال، سؤال وجيه، هذا سؤال وجيه. إذا ماذا نقول في هذا؟ بالاجتهاد، نقول بالاجتهاد أنه ما دام أدرك الركوع الثاني فقد أدرك الركوع، فقد أدرك الركوع من باب الاجتهاد، ليس فيه النص. نعم. طيب، ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام أما ابنتها فضلوا أن يغني عنها؟ إن يغني عنها من يكفلها، يعني يغني الله ابنة أم سلمة، نعم، من يتكفلها، يعني لا يكون هي لتكون هي ضائعة، لا تكون ضائعة، لأن المرأة إذا تزوجت يخاف على أولادها، لها أولاد وتخاف إذا تزوجت ماذا يحصل لأولادها، ما تدري هي. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لها لابنتها ألا يغنيها، يعني هي تكون في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عاما بأن ابنتها يغنيها الله من يكفلها. هذا معناه. طيب، هنا شيخ، هل المصيبة محصورة في الموت أم شمل أمورا أخرى مثل خسارة المال؟ أي نعم، شامل، طبعا الشامل من الموت وغير الموت، يعني المصيبة قد يكون بمرض أو قد يكون بتجارة أو بأي شيء، يكون هذه كلها مصيبة، وإذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، شامل الجميع. طيب شيخ، ما صحة قول من قال معنى أن الميت يعذب أي يتأذى وينزعج كما في حديث السفر قتال؟ لا، إيش معنى هذا؟ ما معنى الميت يعذب أي يتأذى؟ الميت كيف يتعذى؟ خلاص، ميت. الميت الآن الذي يشعر بالأذى هو الحي، أما الميت لا يشعر بالأذى، إذن لا يحمل ما معنى هذا يعذب بمعنى يتعذى، لا يحمل هذا، للميت لا يتعذى لأنه لا يشعر، فهذا المعنى يعني بعيد. طيب، هل يفهم من قول ابن أبي مليكة فوالله ما قال ابن عمر في شيء، إن ابن عمر أيوة أقر عائشة في قولها؟ إيش النقطة هذه؟ ما تذكر الآن، حديث جاء في الأخير هذا، فوالله ما قال ابن عمر من شيء، هذا قلنا، هذا يعني ما كذب عمر ولا ها إيش هو؟ ما ابن عمر قول عائشة، أيوة، لما بلغ قول عائشة لم يعارض، إذن عمر ما كذب على النبي، إنما أخطأ فقط كما هي تقول، وهل عمر، يعني ابن عمر، يعني أخطأ في السماء، وهو ما كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما بينت عائشة يبدو ابن عمر رجع إلى قولها. نعم. ما هي مكانة صهيب عند عمر؟ صهيب هو أخوه، صهيب بن خطاب، ليس هو صهيب بن خطاب، هو أخو عمر بن الخطاب. طيب، هل ميت يعلم بما يحدث لأهله عند زيارة الميت؟ هذا شيء آخر. هل الميت يعلم بزيارة أهله وما شابه ذلك؟ ولا هذه نعم، هل ترد الروح وما ترد الروح في أشياء أخرى، هذه خلينا الآن. سماع الموتى يسمى هذا، هذه قضية مستقلة. سماع الموتى، هل الموتى يسمعون مثل خفق النعال كما جاء في الحديث إنما يسمعون خفق نعالكم؟ فقضية سماع الموتى قضية مستقلة، وإذا جاء موضوع هذا إن شاء الله ندرس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أصحابه.